السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 28 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة، فلا تتمموا المكانين متقاربين، ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوه. الشرط الثاني والثالث وقامة الجمعة أن يكونوا مستوطنين، تقدم أحد أهل الثاني حضور 40 وقد عرفت أمامي. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، لو كانوا يطعمون شتاء ويتتبعون المراعي لمواشيهم هؤلاء لا يصلون جمعة لأنهم غير مستوطنين، والاستيطان يكونون بقرية مبنية، إما أنها مبنية بالطين أو بالحصى بالحجر أو بالقصب أو بالعشاش بالضرس، إذا كانت العادة جارية عند هؤلاء أنهم يسكنون في مثل هذه الأكواخ وهذه مساكنهم العادية طيلة أوقاتهم، فيعتبر أنهم مستوطنين. أما أصحاب الخيام الذين لا يثبتون في مكان، فهؤلاء ليسوا بمستوطنين إلا أن الشيخ الدين يكون هو مستوطن حتى ولو كانوا خيام، ما دام أنهم لا يرحلون مثل أصحاب المزارع الذي يكسرون إنما يزرعون في الشتاء ويتركونها في الصيف إلا أنهم في خيامهم. لا تكمل العدد من قرية إلى قرية أخرى ولو كانت قريبة منها، يعني إذا كانت قريتين بينهما صحراء ما يشملها اسم واحد، هذول فيهم 20 وذول 20، يقول تعالى ال20 صلوا معهم حتى يبلغوا العدد كله. هذه تسمى مثلا منبوحة، والأخرى تسمى المصارع، ولا يشملها اسمها، بل هذه مفكة عن الأخرى، فالمصارع مثلا 20 والمنبوحة 20. قرروا المنبوحة تعالى المصارع صلوا معنا حتى يكمل عندنا العدد، أو قرروا المصارع المنبوحة تعالى صلوا عندنا حتى يكمل عندنا العدد. تعالى هذا لا يجر لا هؤلاء ولا هؤلاء، بل يصلون ذو لأنه لم يشملهم اسم واحد، بل هذه مفكة عن الأخرى والأخرى مفكة عن الأخرى، وكل واحدة تحمل اسما خاصا بها. ولا تصح من الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب قوله عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بها. ولا تلزم أهل الخيام وبيوت الشعر لأنهم غير مستطعمين بل يضعنون، وبعض الشيطانين إلى أنهم يقيمون الجمعة إذا كانوا مستقرين ومستوطنين بها وهذه عادتهم. وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها. وتصح إقامة الجمعة بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها، المعنى منشأت من قريت مرة فرقا بينما من جاء ليسكن وفرقا بينما وبها إلا أنها خربت وعزموا على إعادتها. فمثلا المصانع طاعت بيوته، جاءوا المصانع شارك أو سيء ودهنها الشيء ما لا علم ولا أثر، ما أرسل الجنود إن أنتم عاجلين بالبوت درنا لأن قريتكم خربت وأنتم عاجلون على إصلاحها، بخلاف إذا رحلوا عنها تركوها خراب ثم عادوا إليها يريدون بناء. هذا لا لا يجدون حتى يستوطنون، ولا يسمون مستوطنين حتى يبنوا سجونهم. وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بيارة، أخرجه أبو داود والدارقطني. قال البيهقي حسن الإسناد صحيح. قال الخطابي حرة بني بيارة على مين من المدينة. وتصح إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني لو خرجنا الآن نصلي في الجمعة عند مسجد الجامع، لكن طلعنا برا وعلى شرقي شوي قلنا أنا في الصحراء ما في معنى، لأن هذا تابع المدينة. قد تقول أنت مثلا لا تصلي خلف البنيان لأنكم مستوطنين، فإذا اشترطنا أن المصلين لا بد أن يكونوا مستوطنين، فالموضع الذي يصلون فيه لا بد أن يكون داخل البلد، لأن ما دام قريب من البلد فهو تابع للبلد وحكم حكم البلد. أما لأن أسعد بن زرارة جمع للمسلمين في حرة بني بيارة وهي خارج المدينة، فخاف الطالب تبعد عن المدينة بنحو ميل وهي خارج البلد، فدل على أن لو صلينا الجمعة خارج البلد إلا أنها قريبة من البلد وينسب إليها ومن غرضها فلا حرج في ذلك. وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز للإمام أن يؤمه، ولزمه استخلاف أحدهم. وإذا رأى الإمام العدد وحده لم يجزل أيهم لأنه يأبى بطلان الصلاة. فمثلا الآن من أهل الاجتهاد من أهل العلم ترجع عندك أن الجمعة لا تقام إلا إذا بلغوا أربعين، أنت الإمام ما أنت سنة تزول سنة مشاعر سبيلين، أنا أرى أن فلا يجوز أن لأنك تعتقد بطلان الجمعة بنقصان العدد المشترك، وتستخلف أحدهم من يصلح لإقامة الجمعة والخطبة. نعم ويصلي الإمام وبالعكس لا تلزم واحدا منهم، وبالعكس لا تلزم واحدا منهم. مثلا المأمومون يرون اشتراط العدد، الإمام لا يرى ذلك. الإمام أنت ما ترى العدد، إلا لو رأيت ما يكون سبب، لأننا نعتقد أن الصلاة تكمل بصحيحة بنقصان العدد، فلا تصلي إلا ولا صلي لا تصلي ولا تصلي ولا تصلي ولا تصلي. فإن قصوها الأربعين قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها، واستأنفوا ضرا إن لم يمكن إعادتها جمعة، وإن بقي معه العدد بعد البعض بعضهم رأوا مما لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصي مدم الجمعة. فإن نقص العدد لم يصلي به الجمعة، فإن عادوا صلى بهم الجمعة، لكن إن عادوا وأكملوا العدد قبل نقص الأربعين فهذا لا بأس، معناه سمع الخطبة 39 والإمام هو إمام الأربعين، لما كمل من الخطبة فإن جاء في أثناء الخطبة قبل نفس الأربعين قبل ننجز ثم راحوا له يعني معنى الإمام خبر والناس موجود كامل لما فرغ من الخطبة جاء أناس آخرون قبل أن ينفضوا ثم انفض هؤلاء يعني لا ينقص العدد لما نقص ولا كل من يكمل من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة رواه الأثرم ومن أدرك مع الإمام ركعة جمعة فجرت إليها ركعة أخرى وقد تم الجمعة رواه الأثرم الجمعة وما دخل ذلك المعنى جئت وقد فرغ الإمام من ركعة وبجع ركعة وإن أدركت أقل من ركعة بأن جئت وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الركعة الثانية وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتم ظهرا لمفهوم مع الإمام ركعة بل جئت وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الركعة الثانية يقول لا بأس ادخل مع الإمام وأكمل الوضوء إذا نويت عند تكبيرة إحرام النهار وقد دخل وقت الظهر بأن زالت الشمس لأن الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما إذا لم تنوي لا مثلا جئت وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الركعة الثانية أنت ما تدري هل هذه الركعة الأولى أو الثانية ودخلت مع الإمام ثم أخيرا اتضح لك أن الجمعة فاتت بثمانها ظهر لأن من شرط أن تنظر أن تنويها أن تكون ما نويت إلا الآن لأنك حينما دخلت ما تدري هل أنت الركعة الأولى أو الثانية نعم إيش؟ وإلا أتم نفلا ومن أحرم مع الإمام ثم زوحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله ومن دخل مع الإمام ثم زحم بكثرة الجمع فإنك تسجد على ظهر إنسان أو على رجله هذه معنى لفضل عمر رضي الله عنه إذا زحم أحدكم فليسجد على ظهر أخيه هذا لا مانع لكن السجود على رجليه وعلى ظهره ما يجعله من الجائز مثل كما هنا لكن لو قلت مثلا انا دخلت الصف وجاء زحمه عظيمه ولا عاد استطيع الان لكن الا ان يبرشي ظهر اليه على ظهر الجنان هل لكم ان يعرف مثل ما يعرف يديك على ظهره مثل اللي ما تجي يقول لك لا لأنه فريق لي أشبه على مثلا تحط الكب فوق الأرض هذا فريق لا هذا لا يجوز حتى ولا يجوز لا لدين ولا لغلبس ولا ركب أما الرأس جبعة إذا فعل رياض الرجل عمر رضي الله عنه ولأنه لا يضر بخلاف أنك بتراك بيديك كلها أظهر أو هذا في التصرف جرب هذا في التصرف وإزالة عن مكان أما هنا مثل بسيط وسيء محل السجود وضع تظهر الجمع جمعك على ظهر وإن شاء الله الخطوة أصلاه يعني ومثل بين وإن لم يمكن وإذا زال الزمان إذا زحم الإنسان وخرج من الصف من كثرة الزحام فهو لا تصح صلاته كفي أول ركعة صفر فإن كان خرج صلى ركعة وزحم في الركعة الثانية يعني مضاربة الإمام مثل ما جمع

تتضمن الحمد والموعظة، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزاء. فلو قرأ آية تتضمن الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة فإنها تجزي عنده. لو قرأ ما يدل على هذا المعنى فإنه جائز، مثل وقل الحمد الحمد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا وصلى الله على محمد. نعم. والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود، ولا بد من الوصية بتقوى الله لأنه هو المقصود سواء كان باللفظ أو بالمعنى. يقول أيها الناس اتقوا الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله، أو أوصيكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن هذا هو معنى تقوى الله. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم. قال في المبدع ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة. قال المبدع أن الخطيب يبدأ أولا بحمد الله ثم بالصلاة على النبي ثم بقراءة آية. نعم. موعظة. نعم. ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان، ولا بد في الخطبة الأولى والثانية أن تكون مشتملة على كل ما ذكر. وقلنا أيضا أنه لا بد من ذكر الشهادتين على ما اختاره شيخ الإسلام تيمية وعلى ما عليه العمل، وهو الرواية الثانية عن أحمد. فلا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام. ويشترط أيضا لصحة الخطبة أن يحضرها العدد المشترط وهي هم 40، فلو لم يحضرها إلا 35 عندهم لا تصح. لكن تقدم لك في الشرط المتقدم حضور 40 من أهل وجوبها أن القول المعتمد خلاف هذا، وأن لا يشترط حضور 40 كما تقدمت الإشارة إليه. فإن نقصوا أو عادوا مبلغ منها بلغ. فإن نقصوا وعادوا قبل ركن منها بنوا. قام الخطيب خطب وهم مثل على 40 رجلا، 39 والإمام تمام 40 لأنه يعتبر من العدد. وقام واحد لما قالوا الحمد لله رب الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل مثلا، وإليه الملتجا وإليه الملتجا وعليه المعول، ثم عود قبل يصلي على الرسول يكفي، يعني ما يستأنف. أما لو مضت لركن من أركانها وهم ناقصون عن العدد فإنه ثم عادوا فإنه يستأنف. أما إذا كان عاد ولم يمضي ركن من أركانها فإنه يبني. وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحداث فتطهر استأنف مع ساعة الوقت. وإن كثر التفريط أو إيش وإن كثر التفريط أو وإن كثر التفريط أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع ساعة الوقت. وإن كثر التفريط في الخطبة أو كثر الأحداث فإنه يستأنف مع ساعة الوقت. يعني خطب ثم شكت ثم خطب ثم شكت لنقصان العدد، ثم احضروا ثم قاموا ثم احضروا ثم قاموا، هذا ينبغي ما يستأنف. وكذلك لو أحدث ثم ذهب ليتوضأ مثلا وابطأ لوجود الفصل الطويل، هذا ما أشعة الوقت. نعم. ويشترط أيضا لهما الوقت وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها. ويشترط أيضا لهما الوقت وأن يكون الخطيب يصلح إماما للجمعة. قوله يشترط أن يكون الوقت، إذا قلنا إن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال كما هو الصحيح وقول جمهور أهل العلم، لو خطب قبل الزوال ما صحت خطبته، كأن يكون مثلا الوقت الآن على 6:45 يعني غروبي، الوقت على 6:45 ودخل الخطيب 5:30 ثم خطب وقضى، وإذا هي 6:45 صلى ما صحت صحتها، لأن من شرط صحة الخطبة أن تقع في الوقت الذي وقع قبل الزوال. وتقدم لنا أيضا ذكر الخلاف في مسألة وقت الجمعة، المذهب هو من المغالات أنهم يقولون يدخل وقتها كوقت صلاة العيد وهو بما إذا اقتربت الشمس قيد أروح، وقول الجمهور بعد الزوال. نعم متعين، أقول هو المتعين. وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، فلو كان الخطيب عبد مملوك على المذهب ما صحت خطبته، أو صبي أو امرأة أو مسافر مثلا، لأن المسافر لا يصلح أن يكون خطيب لأن غير مستوطن وهو لا تلزمه بنفسه، فكذلك لا تصح خطبته على المذهب. نعم. والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، وكذلك لا بد أن يجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، يعني أما إن كانوا كلهم صغار شكر الله يسوي. نعم. والنية. نعم لا بد من النية. نعم. والاستيطان للقدر الواجب منهما، ولا بد من الاستيطان على على على ما تقدم. نعم. والموالاة بينهما وبين الصلاة، ولا بد من الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة، كما لو خطب وانتهى وثم رأى بعد نص ساعة جاي يصلي، لا بد من الموالاة من حين يصلي ينتهي من الخطبة يقوم يصلي، إنه يجيب فصل قليل فهذا لا يضر، أما إذا طالب صلى. لا لو قدم الصلاة الخطبة يجوز؟ لا ما صح، قدم الصلاة على الخطبة ما صحت لا جمعة ولا جمعة. ولا يشترط لهم الطهارة من الحدثين. نعم. ولا يشترط لهم الطهارة من الحدثين والنجس ولو خطب بمسجد، لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان. ولا يشترط لهما أي الخطبتين الطهارة، يعني لو خطبوا على غير وضوء لا بأس لأنها ليست صلاة، كما لو خطب إنسان على غير وضوء ثم جاء إنسان صلى غيره وذهب يتوضأ فخطبته صحيحة، وسواء كان وكذلك لو كان جنوب ناشئ حتى لو كان متعمد لأنه يحكم، فالخطبة صحيحة. أو خطب بعدما غرب شاف في ثياب النجاسة، والله يا جماعة أنا خطب كل ثياب النجاسة ما دريت، هل أعيد الخطبة؟ يقول لا، الصلاة صحيحة والخطبة والخطبة صحيحة، لأن لا يشترط طهارة الثوب ليس بصلاة. وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. وتحريم لبث المسجد لا تعلق له تطهره، هذا مجرد تحريم الولد لا يؤدي إلى مشاكل. وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة. وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة لأنها ليست بصلاة، معنى لو قام الخطيب بخطب خطب وانتهى قالوا لا الجماعة يا اللي خطب طوال اللي خطبت يا الإمام جاك الله خير فيها بكذا نشوف عورك رقاقة ريفة يعني تصف البشرة، يقول خطبة الصحيح بس أعطوه بشتي 3 لا أسلم، من يمر بالإعادة لا، حتى ولو يعني شيبت عورة ورثه ولا أكثر نبي يجي يفسد مالك يا ما. لكن اللي قد يتصور ما مشكوك ولا رقيق ما انتبه له. لو كان الخاطب مثلا إنسان قال يجيش على مثلا أنا دعم محمد السلام أخوك المسلم نقول بطريقة خطبة كائد أنا أنت مختلف إنسان مثلا جلس ما تسلم جاهل ويبين يصلي ركعتين لكن خاطبة بالله فقل لعنك الله ما صليت هذا ما يجوز حرام إذا بطلت خطبته لأن هذا كلام محرم وهو لعن أخيه المسلم ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة ولا تجزئ الخطبة بغير اللغة العربية مع القدرة لا بد أن يؤديها باللغة العربية إلا عند الأحناف يقولون يجوز إلقاءها باللغة الفارسية لكن لو كنت تخطب على أناس أعجام كلهم ما عندك عرب كالبلاد الهندية أو يعني خطبت باللغة العربية ما يبقى مش يمكن فلا بد أن تعظم وتكرم من لغتهم قالوا تؤدي أركانها باللغة العربية الحمد لله والصلاة على الرسول والموعظة والوصية بتقوى الله وقراءة آية والتشهد على رأي الشيخ ثم تقرأ بلغتهم تطلعهم هذا لا بأس وأما من أنك تؤديها بلغتهم بأركانها وشروطها هذا لا يجوز مع قدرتك على اللغة تقولك أنه لا يفهم فإلا عند الأحناف لكن الذي عند الجمهور إذا كنت تكتب على أعاجم تؤديها باللغة العربية وهي أركانها ثم تتكلم بلغتها نعم السلام عليك بالنسبة للعاجم رب الجمع عندهم فيخطب قبل الأذان يتكلم بلغتهم كلام طويل وبعد الأذان يخطب خطبتين بالعربية قصيرتين لكن الخطبة اللي فيها الأمر والنهي والتحذير هذه قبل الأذان خطبة طويلة بلغتهم ثم الخطبة الأخيرة خطبتين باللغة العربية مختصرة يجوز إذا كان قد دخل الوقت وأدى الخطبة هذه بلغتهم مشتملة الحمد والصلاة على الرسول ومن سنن إيماء الخطبتين أن يخطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام على منبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو بكسر الميم من النبع وهو الارتفاع واتخاذه سنة مجمع عليها قاله في شرح مسلم ومن سنن الخطبتين أن يخطب على منبر تقدمت لنا الشروط المشترطة للخطبتين أن يبدأ الخطبتين بالحمد لله وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ آية وأن يوصيهم بتقوى الله وأن تشتمل على موعظة وهي تقوى الله هذه شروط المتقدم بيانها وأنه لا يشترط لهما الطهارة ولا يشترط أن الذي يتولاهما هو الذي يتولى الصلاة وتقدم أنها أن من شروط صحتهما وقوعهما في الوقت وأنه لو خطب قبل دخول الوقت أنها لا تجزي فعلى رأي الجمهور مذهب الأئمة الثلاثة والحديث لو خطب قبل الزوال وصلى بعد الزوال لا تصح خطبته ولا جمعته بل لا بد أن تكون بعد الزوال إلا على المذهب القائلين بأن يجوز كصلاة العيد من حين تطلع الشمس في دروح لكن هذا قول مرجوح والصحيح وما ذهب إليه الجمهور كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة كذلك أيضا لا يشترط طهارة الثوب للخطيب بل ولا ستر عورته وإن كان هذا من الكمال لكن لو قل الوقوع لا نأمره بآت الخطبة وهذا كله قد سبق بقي مسنونات الخطبتين هي ما يأتي أولا أنه يخطب على المنبر والمنبر مأخوذ من النظر وهو المكان المرتفع ليكون أندى لصوته وأبناء والمنبر مأخوذ من النبر وهو المكان المتدى ليكون أندى لصوته وأبلى. وإلا لو خطب على الأرض لا بأس أيما، إلا أن الأولى يكون على محل مبتدا من أجل أن يروج للناس يراهم ويرون، ولأجل يكون أندى لصوته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه والصحابة والمسلمون بعد كلهم يخطبون على منبر، وعلى أمر مجمع عليه. قول يا شيخ، متى يبدأ وقت الجمعة على قول الجمعة؟ إيش؟ متى يبدأ وقت الجمعة على قول الجمعة؟ ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي الصف. ويصعد المنبر بتؤدة حتى يصل إلى الدرجة التي تلي الصف، والأولى أن تكون ثلاث درجات، كان من بني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين صارت قوله ويصعده على تؤدة؟ ماذا نقول بتؤدة؟ إيش؟ قوله ويصعده على تؤدة، ماذا نقول بتؤدة؟ هل يجوز على تؤدة؟ لا، على تؤدة. ويصعده إيش؟ ويصعده على تؤدة. إيش المشكلة؟ لماذا لم يقل بتؤدة بدل على؟ يعني كيف عدها إلى على؟ نعم، يعني عدت تؤدة إلى على. نظر ما في معنى كل هذا القول بتؤدة، لأن تؤدة تعود إلى نفس الذي يصعد، نفس يعني خطيب، يعني كما يقول ويأتي بتؤدة، لكن تعدى بعلى ما تعطي المعنى. أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر لأنه في معناه. وإذا لم يكن هناك منبر فينبغي أن يخطب على موضع عالي مثل صندوق أو مثل بناية أو ما أشبه ذلك. نعم. عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب. ويكون المنبر عن يمين المحراب، هذا هو الأولى كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من باب أنه مستحب. نعم. وإن خطب بالأرض فعن يسارهم. وإن خطب بالأرض فيكون عن يسارهم، يصير المحراب على يساره، هو عن يسار المحراب. إذا خطب يكون لأنه يقابل المأمومين بوجهه، فيكون المحراب عن يساره، هو الواقع عن يسار المحراب. وإذا كان على المنبر فيكون المحراب عن يمينه. نعم. وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم لقول جابر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه النجاد وعن عثمان كسلامه على من عنده في خروجه. وراه النجاد البخاري ورواه النجاد عن عثمان. وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم لقول جابر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه النجاد وعن عثمان كسلامه على من عنده في خروجه. من البخاري يمكن الطبع اللي معك من الطبع اللي معك. أين أنت؟ هذا ينبغي أن يراجع، لكن أنا ما أعرف البخاري، لكن يراجع. لكن ماذا تفعل؟ إيش؟ وماذا تفعل بعض المحشين تصحح النجاد جعل البخاري مهم. إيش؟ جعل النجاد البخاري غلطا يعني، ولا أسلم النجاد؟ لا يمكن يراجع، هذا ما يمكن الجزم فيه إلا بعد مراجعة البخاري، يعني ما يخالف الحمد لله موجود. ويسلم على المأمومين إذا رقل يقبل عليه، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهم يردون عليه السلام بمثل ما سلم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم عليهم، وكذلك فعله عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كله سنة لو قام ولم يسلم خطبة صحيحة، إلا أن الأولاد ينبغي أن يسلم للعمومات. ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان من قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إلى صعد المنبر حتى يقوى المؤذن ثم يقوم فيخطب. قال أبو داود يجلس الإمام عندما يدخل ويسلم على المأمومين حتى يفرغ المؤذن من أذانه، فإذا فرغ المؤذن من أذانه قام فألقى الخطبة، وهذا جلوس سنة. لو استمر قائما والمؤذن يؤذن ثم بعد الفراغ بدأ خطبته لا حرج عليه. وأن يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر السابق، وأن يخطب قائما لما تقدم كذلك، ويجلس بين الخطبتين، إذا فرغ من الأولى جلس الإمام قليل ويدعو، وإذا انتهى قام وخطب قائما، وهذه الجلسة سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين. وقد ذكر بعض العلماء أن ساعة الإجابة التي تكون في يوم الجمعة أنها في الوقت الذي يجلس فيه الإمام بين الخطبتين، كما هو مروي عن أبي موسى وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. قيل إن إذا دخل الإمام الخطبة هذه الساعة ساعة الإجابة، فإذا دعوت في تلك الحالة فحري أن يجاب، أن تجاب دعوته. وقيل هي بين الجلسة التي تقع بين خطبتين، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يدعو الإمام يخطب عليه أن يستمع ويستفيد. وقيل إن ساعة الإجابة يا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم واختاره على أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. أما النووي في شرح مسلم ذكر أنها حين يقوم في حال خطبة الإمام كما هنا، لكن استشكل على ما اختاره ابن القيم أنه جاء بالحديث إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، قالوا صلاة العصر محل صلاة، فكيف تكون هي ساعة الإجابة؟ أجاب ابن القيم عن هذا الإراد، قال إنه ما دام أنه منتظر للصلاة فهو في صلاة، لأن من جاء إلى المسجد منتظرا للصلاة فله أجر المصلي فهو في صلاة، كما دلت عليه الحديث. وأن يخطب قائما لما تقدم. نعم. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله عليه السلام، رواه أبو داود عن الحكم بن حزن ابن حزن وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به. كذلك ويعتمد الخطيب على شيف أو قوس أو عصا ويخطب قائما لحديث الحكم بن حزم. قال شارحنا وفيه إشارة إلى أن الدين فتح به أي بالسيف، هذا رده العلامة ابن القيم وقال ليس بصحيح أن الدين فتح بالسيف أبدا، إنما فتح الدين بالقرآن ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بدء دعوة ما عند السيف،

مع الجمعة الأولى. وكذلك أيضا لم تقم في سائر البلاد كالشام إلا في أثناء القرن السابع أو الثامن. يقول السبكي قيمة في نحو 700 تقريبا و50 في قيمة جمعة مع قيام الجمعة الأولى. وعلماء مروا لما أقيمت الجمعة في بلادهم أفتوا بأن يصلوا ظهرا حتما احتياطا، قالوا لأن عمل المسلمين لا يوجد في أي بلد إلا جمعة واحدة، وتعدد وإقام جمعة ثانية مع الجمعة الأولى لا تجوز، بل لا بد من صلاة الظهر حتما احتياطا. ولكن هذا غلط بكل حال، فالله لم يجب علينا في يوم صلاتين ظهر وجمعة. إن تمت شروط الجمعة فهي جمعة، وإلا حيث تخلف ذلك فضل. أما الجنبنا فالرب جل وعلا لن يجب علينا صلاتين من جمعة وظهر، وكذلك لن يجب الرسول ولا أحد من الصحابة. وإن قالوا هذا من باب الاجتهاد، لكن كانوا يوجبون يكون وجوبا حتما احتياطا هذا فيه نظر. ولا زالوا يصلون ولا خاصة الأحناف إلى يومنا هذا في كثير من البلاد، بعدما يصلون الجمعة يقومون ويصلون ظهرا، يقولون لأن البلد تعددت فيها الجمعة ونخشى أن جمعتنا هذه لا تصح نظرا إلى أنها ليست هي الأولى في البلد، فلا بد أن نصلي ظهرا حتما احتياطا. وأن تعرف أنه إذا دعت الحاجة لا مانع، لكن هنا سؤال وهو قول الشارح هنا والماتر: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. السؤال كيف يحرم ما دام يجوزون للحاجة؟ كيف يحرم؟ فهل الحاجة تستثنى من التحريم أو الضرورة هي التي تستثنى من التحريم؟ فإذا قلنا أن إقامة لحاجة، فهل الحاجة يعني هذه مسألة أصولية، هل الحاجة تبيح لنا المحظور؟ شو أقول؟ ترفع الحظر فقط. ها؟ ترفع الحظر لا غير. الحاجة ترفع الحظر؟ من إيه لك؟ في القرآن قالوا تعالى أنا أذكر غير باغ ولا عاد. أي ضرورة؟ الحاجة هي الضرورة. لا، فرق بين الحاجة والضرورة. طيب من قبل وش الفرق بين الحاجة والضرورة؟ الحاجة هي التي يمكن أن يستغنى عنها، أما الضرورة فيتوقف عليها الحياة أو يتوقف عليها ضرر خلاف الحاجة. أين الضرورة لا يمكن الاستغناء عنها أبدا، مثل الميتة. طيب ما كتمت إيش تسوي؟ ما كتمت الميتة تموت، هاي ضرورة ما ما ما ما تستغنى مطلق. أما الحاجة ما هي ضرورة، يمكن الاستغناء عنها، ولهذا ما يباح لك تاكل من الميتة لوجود الحاجة، ما يجوز إلا إن كان في محل ضرورة. والضرورة هي التي لا يمكن الاستغناء عنها، والحاجة هي التي يمكن ومحتاج ومضطر لها، لكن هي ضرورة يمكن الاستغناء عنها هذه الحاجة. فأمر لو قالوا مثلا تحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لضرورة كان صحت صحة الاستغناء، لكن قل إلا لحاجة. شو يقول شيخ؟ كما قيل في القاعدة ضرورة تقدر بقدرها. شلون قدر بقدرها؟ اشرح لنا هذا. يعني ما نقول يعني كما يقول العوام أو المبتدعة أن الضرورة يعني تبيع المحرمات أو كما قالوا، ولكن ضرورة تقدر بقدرها. لا، الضرورات تبيح المحظورات على قاعدة أصولية. الضرورات تبيح المحظورات. أكلك الميتة حرام محظور بإجماع الأمة من القرآن العزيز، حرام عليك تأكل ميتة، ولكن الضرورة أباحت لك هذا. بل قالوا إن برضر لو مثلا فرضنا أنك محتاج للأكل بتموت مضطر ضرورة، ولا وجدت ميتة ولا وجدت ما تأكل، لكنك وجدت آدمي مباح قتله كجانب محصن أو كافر نبي قتله. مثلا قالوا يجوز أنك تمزع منك خذه وتأكل على قدر الحاجة يعني بيموت شو يسوي، وهذا مباح القتل. ما دام مباح القتل قالوا يجوز، لأن مقتول مقتول وأنت نبي ننقذ حياتك، ولا إذا وجد ميتة تقدم على لحم الأدب، وهذا بشرط أنه يعني مباح القتل. نعم ماشي. ما أعرف نحن تبحثون قبل نشوف تطلون الجواب بكرة حاول شعر إن شاء الله مع الشعر يعني الإنسان يستفيدها ويستفيد أكثر منها. سيد الله خير. نعم ماشي. إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنه، فيجوز التعدد بحسبها فقط. كذلك إذا كان ثم حاجة جاز تعدد إقامة الجمعة في البلد كضيق المسجد أو خوف وقوع فتنة فيما لو صلوا في مسجد واحد كأن يكون قبيلة بينهم شيء من الضغائن والإحن، فلو صلوا جميع تقاتلوا بالسيف، فلا مانع من إقامة جمعة أخرى درءا للفتنة أو الناس كثير والمسجد هذا لا يأخذهم، لكن لا يجوز التعدد أبدا إذا كان الاثنين يغنون عن الثالث، فلا يجوز فتح مسجد جامع ثالث مع الاكتفاء باثنين، ولا يجوز فتح مسجد رابع ولا تصح صافي إذا كان مستغني بثلاثة. وهل مجر الحاصل إن لا يجوز إقامة أي جمعة مهما أمكن إذا استغنينا عنها بمقدار القدر الكافي، فمثلا مضطرين إلى إقامة خمس جمعة فلا يجوز أن نفتح السادس بالكلية ما دام أن نستطيع أن نكتفي بهذه الخمسة. وهذا المجر. نعم شيخ، ما جاء عن علي كان يخرج إلى الصحراء فيقيم الجمعة ويخلف من يصلي للدعاء؟ هذا يقولون جاء ورد عن علي في الكوفة لما كان في الكوفة، لكن عللوا هذا للحاجة وما خرج صلاة، عللوا هذا قالوا ساقوا هذا مستدلين به لأنه حاجة، لأن المسجد الداخلي ما يشيل الناس، وجعل الضعفاء هو خرج بالأقوياء إلى مسجد آخر ما من الصحراء. فيجوز التعدد بحسبها فقط. نعم. لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا ذكره في المبدع. نعم. فإن فعلوا أي صلوا في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشر الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت. فإن فعلوا بأن قيم الجمعة مع القيام الأولى بدون حاجة كما تقدم فإن إذن الإمام ليس بجار، لكن في تصحيح ثاني احتياج عليه وهو المنفذ، وكما قال ابن خلدون وغيره أن الإمام له النظر في أحوال الجمعة وفي أحوال المفتي، حتى قال لو وجد في البلد من يفتي بغير علم يجب على الإمام منعه وحبسه حتى يرتدع، فلا يجوز الإمام أن يطلق الناس كل يفتي وكل يحلل ويحرم بدون دليل كما هو الواقع في الصحف وفي الإذاعات وفي غيرها، فهذا لا يجوز بكل حال. واجب على ولاة الأمور أن يحفظوا هذا المنصب وأن يمنعوا كل من أراد أن يفتي بغير علم. فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها. فإن استويا في الإذن من جهة الإمام أو عدمه فالثانية باطلة، الإمام أذن في الثنتين والثانية والإقامة الثانية بدون حاجة فالصحيحة هي الأولى، أو لم يأذن لا في هذه ولا في هذه فالصحيحة هي الأولى. ويعتبر السبق بالإحرام. نعم.